الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول الله تعالى في محكم التنزيل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها الإخوة في الله، دفاعا عن النبي المصطفى والرسول المجتبى الهادي البشير والسراج المنير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبيانا لحال أعداء الدين من اليهود والنصارى الصليبيين، وتذكيرا بشدة عداوتهم للإسلام والمسلمين في القديم والحديث، تم عقد هذه المحاضرة في جامع الأميرة حصة بنت عبد العزيز، وبرعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بإتمامة، تحت عنوان إنا كفيناك المستهزئين، في هذه الليلة المباركة، ليلة 22 من شهر صفر لعام 2429 بعد 1000 من الهجرة النبوية. وسوف يلقي هذه المحاضرة العالم الرباني شيخنا ووالدنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، الذي لبى الدعوة مشكورا كعادته حفظه الله. نسأل الله تعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يطيل عمره على طاعته، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا وإياه من أنصار دينه ومن حزبه مفلحين. وأترك المجال لفضيلته فليتفضل مأجور مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الموضوع كما سمعتم موضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع الرد على أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأصحاب الشهوات والشبهات. نحن نعلم جميعا أنهم لا يضرون الرسول صلى الله عليه وسلم مهما قالوا ومهما تكلموا، فإن غيظهم في نحورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم منصور ومؤيد من قبل الله جل وعلا الذي أرسله كإخوانه من النبيين، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة. فهم إنما ضروا أنفسهم، ولن يضر الله شيئا، ولن يضر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولن يضر المسلمين. وليس ما ظهر من سبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكرر في هذا الزمان، ليس هذا بغريب، فإن هذا منذ بعثه الله جل وعلا، وأعداؤه ينالون منه ومن رسالته. فالمشركون وعبدة الأوثان ينالون منه انتصارا لأصنامهم وأوثانهم التي جاء صلى الله عليه وسلم لإبطال عبادتها، وجاء صلى الله عليه وسلم لإزالتها ومحوها، غاروا عليها. قال الله جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. انظر، وصفوه بأنه شاعر، ووصفوا بأنه مجنون، ووصفوا بأنه ساحر، وصفوا بأنه كذاب، ووصفوه بأوصاف اخترعوها من عند أنفسهم، إنما تليق بهم هم ولا تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الكتاب فهم يعلمون أنه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما حملهم على شبه وتنقصه الحسد، حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق. والحاسد إنما يضر نفسه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ومحمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، والله يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا أحد يحجر على الله سبحانه وتعالى أن يعطي عبده من الفضل ما يشاء سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء حملهم الحسد والكبر الاستكبار عن أن يتبعوه أو أن يطيعوه، مع أنهم يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. وأما المنافقون فآذوه صلى الله عليه وسلم لأنهم كفار في الأصل والباطن، فهم مع الكفار ومع الوثنيين ومع اليهود والنصارى، لكنهم أظهروا الإسلام خديعة، خادعون الله والذين آمنوا، ولذلك يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، هذه مقالة المنافقين. والله جل وعلا قال فيهم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أو أصحاب الشهوات الذين رأوا أن في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم منعا لشهواتهم المحرمة، هم يريدون الزنا ويريدون الخمر ويريدون الربا ويريدون ما ألفوه ونشأوا عليه أو اشتهته أنفسهم، فلذلك عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل البقاء على شهواتهم. وكلهم لم يضروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول رفع الله درجته وأعلى منزلته. قال تعالى ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أحمده عليه الأولون والآخرون يوم القيامة، وهو الشفاعة العظمى للعالم في أن يريحهم الله من الموقف ويحاسبهم على أعمالهم، بدلا من الوقوف الطويل والضنك والحر والشدة والضيق. فهو صلى الله عليه وسلم يشفع عند ربه في أن يصرفهم من الموقف الهائل بعدما يطلبون منه ذلك. قال سبحانه وتعالى له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. قال سبحانه وتعالى قبلها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة أو هو الخير الكثير فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شانئك أي مبغضك، لأنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس له عقب، يعني ليس له أولاد بعده، ليس له أولاد بعده يعيشون بعده، وإنه سينقطع ذكره ويبتر ذكره. الله جل وعلا قال إن شانئك هو الأبتر. فالرسول صلى الله عليه وسلم محمود عند الله وعند خلقه حيا وميتا، أما هم فإن العار يلحقهم والبتر يلحقهم، البتر المعنوي والبتر الحسي. فلم يضر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. وفي هذه الآية لما بعثه الله عز وجل في مكة ودعا إلى الله سرا خشية من أذى المشركين في أول أمره، أمره الله سبحانه بالجهر بالدعوة علانية وضمن له الحماية، فقال سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. إنا كفيناك المستهزئين الذين يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم، كفاه الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم، ولم يستطيعوا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوته، ولم يستطيعوا منع الناس من الاستجابة له، ولم يستطيعوا محاصرة الإسلام في مكة والمدينة، بل امتد الإسلام في المشارق والمغارب وبلغ مبلغ الليل والنهار، إطلاقا لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فظهر دين الله المشارق والمغارب رغم أنوفهم، واستمر وسيستمر إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فالله جل وعلا يتم نوره، ولن يطفئوه بأفواههم ونفخهم بأفواههم يطفئوا الضياء الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يحميه ويحفظه، وإذا كان الله هو الحافظ له فلن يستطيع أحد أن ينال منه. ولهذا قال: إنا كفيناك المستهزئين أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأمره بالاستمرار على الدعوة بالمنهج السليم الذي رسمه له، ولا يخشى في الله لومة لائم، ولن يضره أحد. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالله أمره أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، وكفل له العصمة من أذى الناس. وقد تحقق وعد الله سبحانه وتعالى، فانتصر الإسلام واندحر أعداؤه، وصار هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله: رفعنا لك ذكرك، فصار يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم مع اسم الله في الخطب والأذان والإقامة، ويرفع ذكره مع ذكر ربه سبحانه وتعالى في الشهادتين على رؤوس المنائر. وحتى الآن يسمع في المشارق والمغارب بواسطة تسجيلات اتصالات، ولا أحد يمنع هذا من البشر من جميع أعداء الرهاد كتاب معه. لم نستغرب ما يصدر الرسول عليه وسلم. يهود آذوا موسى، الذين آذوا موسى قالوا